إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وبعد، أيها الإخوة الكرام، آية جامعة من كتاب الله تبارك وتعالى بين الله تبارك وتعالى فيها حقيقة الإسلام وحقيقة العبودية التي يريدها الله تبارك وتعالى من خلقه، وهي قول الله تبارك وتعالى: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذه آية جامعة بين الله تبارك وتعالى فيها حقيقة الدين الذي بعث به النبي صلوات الله وسلامه عليه، وأنه الإسلام، وشموله: قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. هذا منهج حياة كامل، الحياة والممات والصلاة التي هي خير ما وضعه الله تبارك وتعالى من العمل لأهل الأرض، والنسك اللي هو الذبح، وكل ما شرعه الله تبارك وتعالى ليعبد به كله لله، لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. أولهم أسبقهم، كما نقول هذا أول الفصل بمعنى أسبقه، وكذلك هو أول المسلمين من هذه الأمة، فهو رأس هذه الأمة صلوات الله وسلامه عليه، وهو الداعي إلى الإسلام والذي أرسله الله تبارك وتعالى بهذا الدين صلوات الله وسلامه عليه. والسؤال: كيف يتحقق هذا؟ كيف يتحقق أن يكون العبد كل هذا لله؟ حياته، مماته، عبادته، كلها لله تبارك وتعالى. كيف يتحقق هذا ويكون هذا منهج حياة؟ فقد ذكرنا في خطبتين سابقتين أن العبادة التي ارتضاها الله تبارك وتعالى لعباده تقوم على أركان أربعة: آمن، أطع، اشكر، اصبر. هذه أركان العبادة: آمن، صدق بما يخبر الله تبارك وتعالى به، فإنه لا أصدق من الله تبارك وتعالى، الله يقول الصدق ويقول الحق سبحانه وتعالى: وتمت كلمة ربك صدقا وعدلا، لا يكذب الله تبارك وتعالى، ومن ظن أن الله يكذب أو يبالغ أو يقول غير الحق فهو كافر بالله تبارك وتعالى. وتمت كلمة ربك، يعني كلمات ربك، صدقا في الأخبار وعدلا في الأحكام، لا مبدل لكلماته وهو السميع العليم. آمن، أطع، فالله تبارك وتعالى يأمر ليطاع سبحانه وتعالى، ولا يرضى من كل خلقه إلا الطاعة والاستجابة لأمره سبحانه وتعالى. أشكر، لأن الله هو المنعم المتفضل سبحانه وتعالى، كل نعمة منه، كل فضل منه وحده سبحانه وتعالى. اصبر، لأنه يبتلي سبحانه وتعالى، لأنه يبتلي عباده بما شاء، وقد شاء أن يبتليهم بالشر، بشيء من الشر يصيبهم به يبتليهم به ابتلاء منه، واختبارا، اختبارا لصبرهم وإيمانهم وطاعتهم لربهم سبحانه وتعالى. كل هذه الأركان الأربعة يجب أن تكون لله. تصبر لله، وتشكر لله، وتطيع لله، كل طاعة لك تكون لله، وتؤمن بالله سبحانه وتعالى، وكل العمل يجب أن يكون لله. قل إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له، وبذلك أمرت وأنا أول المسلمين. وهذا هو معنى التوحيد، معنى توحيد الله تبارك وتعالى، أمرهم أن يوحدوا الله، والله تبارك وتعالى قد أمر بذلك نبيه وأمر بذلك عباده، وقال لنبيه: فاعبد الله مخلصا له الدين. ألا لله الدين الخاص، فاعبد الله مخلصا له الدين. ومعنى مخلصا له الدين يعني جاعلا دينك كله لله. والدين بهذا المفهوم العام، بهذه الصبغة العامة، فالدين الذي ارتضاه الله تبارك وتعالى لعباده صبغة عامة. ايش معنى صبغة عامة؟ كل شيء، كل شيء، كل شيء دين، يعني كل شيء، كل تصرف يتصرف به العبد في هذه الدنيا دين لله تبارك وتعالى، فيه أمر ونهي وشرع، فيجب أن تسير في هذا. ويبقى السؤال كيف، كيف نطبق في واقع الحياة هذا، أن يكون التوحيد توحيد الله تبارك وتعالى، عبادة الله شرع لنا، صبغة عامة هو ديننا. هذا له مفردات، نسير في بعض هذه المفردات مفردة مفردة. أول هذه المفردات، ماذا تقع نظرك عليه من شيء؟ كل ما يقع عليه نظرك من شيء، فاعلم أن الله خالق سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له في خلق شيء من هذا، سواء كان ذوات أو أفعال. ذوات شمس، قمر، نجوم، كواكب، مجرات، بشر، أنعام، نبات، كل ما تراه وما لا تراه خلق الله تبارك وتعالى. الله خالق كل شيء وهو على كل شيء وكيل. فيجب أن تعلم أن كل ما تقع عينك عليه، يجب أن تعلم أنه خلق الله، هذا خلق الله. فأروني ماذا خلق الذين من دونه، هل خلق أحد من دون الله تبارك وتعالى شيء من هذا؟ الجواب لا. وكذلك ما يقع من المخلوق، كل ما يقع من المخلوق هو من خلق الله تبارك وتعالى. فالله خالق كل شيء سبحانه وتعالى، فيجب أن تعلم أنك في كون من خلق الله وحده سبحانه وتعالى، وأنه لا شريك له في ذلك، لا شريك له ولا معين له ولا ظهير له. قل ادعوا الذين زعمتم من دون الله لا يملكون مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض وما لهم فيهما من شرك وما له منهم من ظهير. وما لهم يعني لهذه الآلهة المدعاة فيهما في السماوات والأرض من شرك، ما يملكون شيء مع الله تبارك وتعالى، ما لهم شركة ملك مع الله، وما له لله منهم من هذه الآلهة المدعاة من ظهير من معين، لم يعنه أحد من هؤلاء الذين تزعمون أنهم شركاء لله، ملائكة، عيسى بن مريم، الشمس، غير ذلك مما يعبد من دون الله، ليس لم يعن الله تبارك وتعالى في خلق شيء من مخلوقاته سبحانه وتعالى، بل الله خالق كل شيء. هذا باب واسع جدا من أبواب العبادة. إذا ممكن أن تعبد الله تبارك وتعالى بكل نظر تنظره، كل نظر تنظره تكون عابد لله تبارك وتعالى، عندما تعتقد في قرة قلبك أن هذا خلق الله، هذا خلق الله، وأنه لا يقع في هذا الخلق إلا ما يخلقه الله تبارك وتعالى. وقد أطلعنا الله تبارك وتعالى وأمرنا أن ننظر في هذا، أن ننظر في هذا الخلق نظر المتفكر المعتبر. قال جل وعلا: إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. هذا ما يترتب على الخلق، يعني عندما ننظر إلى هذا الخلق ما الذي يترتب عليه؟ الاعتقاد بأن هذا الخلق لا يمكن أن يكون قد خلقه الله عبثا ولا سدى، خلق هكذا وخلي وترك، يعني لكل مخلوق أن يسير في مساره ويسير في مؤداه، وأن له لا مسؤولية. لا، هذا خلق منضبط، خلق منضبط، خلق الله تبارك وتعالى هذا الخلق، وكل هذا الخلق مطيع له وتحت أمره وقهره. الشمس هذه العظيمة القوية قدر الأرض مليون مرة، لكنها مطيعة مذللة. شلون أنت تذلل حيوان لك وتسير حيث تسيره حيث تريد، فهذه مذلة الله تبارك وتعالى. ثم استوى إلى السماء وهي دخان فقال لها الأرض ائتيها طوعا أو كرها قالت أتينا طائعين. فقضاهن سبع سماوات في يومين وأوحى في كل سماء أمره، أمرها الكون القدري الذي تسير به وتسير به منذ خلقها الله تبارك وتعالى تسير بها. الشمس والقمر بحسبان والنجم والشجر يسجدان فبأي آلاء ربكما تكذبان. فهذه مطيعة. ومن آياته الليل والنهار والشمس والقمر لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله الذي خلقهم إن كنتم إياه تعبدون. تبارك الذي جعل في السماء بروجا وجعل فيها سراجا وقمرا منيرا، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفا لمن أراد أن يذكر أو أراد شكر، وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة يخلف بعضه بعضا، وقال يغشي الليل النهار يطلبه حثيثا، والشمس والقمر والنجوم مسخرات بأمره ألا له الخلق والأمر. ألا اعلموا أن له الخلق والأمر، الأمر الكوني القدر الذي أمر الله تبارك وتعالى به كل مخلوق أن يسير في مساره تماما كما أراد الله تبارك وتعالى. فهذا أول أمر، وهذا باب واسع جدا، باب للاستيعاب والاعتبار. والقرآن مليء بالتوقيف، توقيف الله، الله يوقف عباده عند هذه المخلوقات، يوقفهم يقول انظروا فيها، انظروا كيف خلقتها، كيف ذللتها، كيف قهرتها، كيف جعلتها في خدمتكم، ألم تروا أن الله سخر لكم ما في السماوات وما في الأرض وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة ومن الناس من يجادل في الله بغير علم ولا هدى ولا كتاب منير. هذا باب عظيم، باب عظيم تعبد فيه الرب تبارك وتعالى، وقد أمرنا أن نعبد الله بهذا الباب، باب النظر والاعتبار. انظر في هذا الكتاب المنظور، وهذا كتاب لا يمكن أن يطوي صفحاته أحد، يستحيل أن واحد يطوي صفحاته وإنه ينتهي منها، لا يمكن. بل لو تخصصت في فرعية واحدة من فرعيات هذا الخلق، في نبات واحد من 2 مليون نبات على الأرض، وأفنيت عمرك لتعرف أسرار هذا النبات ما قضيتها. حشرة واحدة مما خلق الله تبارك وتعالى من الملايين الملايين التي بثها الله، وقضيت عمرك لتعرف كل شيء عنها ما تنتهي منها، في البحر، في السماوات، في الأرض، في الإنسان، هذا الإنسان الذي يقع تحت المجهر. وقد عرف الناس الآن فيه دقائق الخلق من الخلية وداخل الخلية، لكن ما زال هذا الإنسان عالم كبير جدا مجهول لنا، ما نجهله منه أكثر مما نعلم. فصفحات الخلق هذه لا يمكن لأحد أن يطويها وأن يقول انتهيت من النظر في مخلوقات الله تبارك وتعالى وعرفت من دقائق صنعه ومن يعني عظيم فعله وخلقه ما يعني أحط علما بذلك، لا، ولا يحيطون به بالله علما ولا يحيطون بمخلوقاته علما سبحانه وتعالى. ويسألونك عن الروح قل الروح من أمر ربي وما أوتيتم من العلم إلا قليل. علم هذه، علم ما خلق الله تبارك وتعالى وما بثه في الكون إلا قليلا، فقليل جدا ما نعلمه، ولكن هذا الذي نعلمه أصبح كثير. وهذا وقفة هنا، أقول أنا ويل ثم ويل لمن يكفر في هذه الأزمنة، كفر من يكفر في هذا الزمان الذي نعيش فيه أعظم من كفر من يكفر قبل 1000 سنة. ليش من يكفر قبل 1000 سنة الآن من يكفر الآن أعظم كفرا؟ أقول أعظم كفرا لأن الله تبارك وتعالى قد أبدى من آياته العجيبة في الكون والحياة ما لم يكن هذا يعني في حلم ولا في ظن ولا في خيال من كانوا قبله. حدث الله تبارك وتعالى في كتابه عن آيات عظيمة من آيات هذا الخلق، وأخبر سبحانه وتعالى بأنه سيطلع عباده على آيات عظيمة كلما مضى الزمن، قال سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكفي بربك أنه على كل شيء شهيد. أنت أن يظن قبل 1000 سنة أن يرى الأرض رأي العين وهي تسير في هذا الفضاء الذي نهائي، الأرض بكل ما عليها من جبالها وقصورها ومحيطاتها وأنهارها وكل ما على هذا البشر على هذه الكرة، يراها بالنظر مش يراها بالعقل كما رآها من كان قبلنا، سنقول الأرض كروية، الأرض كرة، ولكنه ما كنا تصورون أنها بهذه المسافة، أن يأتي وقت نراها رأي العين وهي تسير على هذا النحو ومعلقة في هذا المكان والقمر يدور حولها بهذا، ونعرف دقائق الحساب في دورة القمر حولها ونرى النجوم كذلك. من كان يتخيل مثل هذا التخيل في الأول، وأن يرى هذا بعينه بالنظر؟ من، والسؤال يأتي، من خلق هذا؟ من وضعها في مكانها؟ من أقامها على هذا النحو؟ كيف يمكن لكرة على هذا النحو أن تحمل هذه المحيطات؟ ما لما لا يندفق هنا وهنا؟ لما تضع كوبك من الشاي والقهوة وأنت جالس في مكانه لا تشعر بأنه بأي اهتزاز، والأرض تسير بهذه السرعة، تدور حول نفسها وتدور حول الشمس على هذا النحو في حركتين مختلفتين على هذا النحو، من أرساها على هذا النحو؟ والله يقول والجبال أرساها متاعا لكم ولأنعامكم، فلننظر الإنسان إلى طعامه أنا صببنا الماء صبا ثم شققنا الأرض شقا فأنبتنا فيها حبا وعنبا وقضبا وزيتونا ونخلا وحدائق غلبا وفاكهة وأبا متاعا لكم ولأنعامكم. فالرب الذي أجرى هذه الأرض وعلقها على هذا النحو والإنسان يراها الآن ويرى دقائق صنع الله تبارك وتعالى في هذا الخلق، أقول ويل للكافر. الكافر لا يسمع، لا يعقل، لا يرى، لا يبصر كما قال الله. كنا نقرأ القرآن والله يصف الكافر بهذا الوصف، يقول إن الذين كفروا سواء عليهم أنذرتهم أم لم تنذرهم لا يؤمنون، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى أبصارهم غشاوة ولهم عذاب عظيم. كنا نتعجب عندما نقرأ هذا الوصف لهذا الكافر، هل الكافر بهذا حالة كما وصف الله تبارك وتعالى؟ ما في أي منفذ من منافذ المعرفة يعني يستطيع أن ينفذ بها ويرى الحق؟ والجواب نعم، رأينا هذا رأي العين، رأينا هذا الكافر يقرر هذه الحقائق، يتكلم عن دقائق صنع الله تبارك وتعالى ويعلم من صنع الله هذا، ولكنه لا يؤمن، فهو أصم لا يسمع كلام الله تبارك وتعالى. هذا كلام الله، هذا القرآن ينادي الله تبارك وتعالى فيه بذاته، هذا كلامه منه مباشرة إلى الناس لا يسمع، هذا خلق الله لا ينظر إليه، هذا قلب يفهم دقائق الدنيا ولكنه عن الدين غافل، يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة هم غافلون. هذا خطاب الله بلغة سهلة واضحة بلسان عربي مبين يفهم عنه تماما، ما مراد الله؟ لما خلق؟ وماذا يريد من خلقه؟ وما هو طريقه؟ وما الذي يحب؟ وما الذي يبغض؟ بيان كامل. لكن أين الكافر عن هذا؟ هو في صمم عن كل أمر الله تبارك وتعالى، هذا تهديده، هذا وعيده، هذا وعده، إن يوم القيامة حق، إن فيه جنة، إن فيه نار، لكن وين الكافر عن هذا؟ لا يسمع هذا، كل هذا لا يسمع، فهو فعلا لا يسمع، لا يرى، ما في بصر، لا يعقل. ولقد ذرأنا لجهنم كثيرا من الإنس والجن، أو من الجن والإنس، لهم قلوب لا يعقلون بها، ولهم أعين لا يبصرون بها، ولهم آذان لا يسمعون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، أولئك هم الغافلون. قصد فالمؤمن يقف، ولذلك لما يصف الله المؤمن بأنه حي والكافر بأنه ميت، حقها هذا حق، لأن الميت ما يسمع. الله يقول لرسوله قال إنما يستجيب الذين يسمعون، والموتى يبعثهم الله ثم إليه يرجعون. قال له ما حيستجيب لك إلا اللي بيسمع. طب الكافر ما يسمع؟ الكافر يسمع، لكن ما هذا السمع، ما يصل الكلام، ما يدخل الكلام. إنما يستجيب الذين يسمعون سمع ينفعهم. أما هذا سمع ما ينفعه، يسمع لكن في في في في أذن وقر، ما كأنه سمع شيئا. الله يقول إنما يستجيب الذين يسمعون والموتى يبعثهم الله ميتا، هذا ميت. ويقول الله لرسوله لتنذر من كان حيا، ويحق الخول على الكافرين. المؤمن حي، أو من كان ميتا فأحييناه بالإيمان بالبصر، لا بأس بلا يبصر. وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها كذلك زين للكافرين ما كانوا يعملون. فهذا الفرق، الفرق أن المؤمن حي، من حياته أنه يستفيد بهذا البصر، والبصر باب عظيم من عبادة الرب تبارك وتعالى. كل ما تقع عليه بصرك أعلم أنه خلق الله تبارك وتعالى، وكل ما يقع عليه بصرك كذلك من الفعل هو في النهاية من خلق الله تبارك وتعالى. فهذا مخلوق، وهذا المخلوق لا يأتي بأي فعل إلا بأمر وبإقدار خالقه ومولاه سبحانه وتعالى. وأما لا قدرة لأحد على فعل شيء دون الرب تبارك وتعالى. فهذا باب عظيم من أبواب العبادة، أبواب عظيم من أبواب العبادة. ألم ترى أن الله أنزل من السماء ماء فأخرج به ثمرات مختلفا ألوانها، ومن الجبال جدد بيض وحمر مختلف ألوانها وغرابيب سود، ومن الناس والدواب والأنعام مختلف ألوانه كذلك إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. إنما يخشى الله بالحصر من عباده، الذي يخاف الله تبارك وتعالى من عباده من؟ العلماء بها، العلماء بخلق الله تبارك وتعالى وبالتالي بأمره سبحانه وتعالى. إن الله عزيز غالب لا يغلبه أحد غفور مسامح. فكم من آية من هذه الآيات تمر عليهم ويعرض عنها الناس ثم إذا أبصروا فإن الله تبارك وتعالى يقيل عثرتهم ويقبلهم سبحانه وتعالى، كما قال الله في شأن الكافر وكم من آيات في السماوات والأرض يمرون عليها وهم عنها معرضون. فإذا هذا أول باب، هذا أول باب من أبواب العبودية لله تبارك وتعالى، العبودية بالنظر. وهذا باب عظيم لو أفنيت عمرك أيها الإنسان في هذا عبادة الله تبارك وتعالى فلن يعني تبلغ النهاية والكمال في هذا. ولكن حسبك، حسبك ما تعلم من هذا، وأن تسبح الله تبارك وتعالى، وأن توقن بأن كل ما خلق الله تبارك وتعالى إنما خلقه لحكمة، وأنه لم يخلق شيئا عبثا، وأن ثمة ميعاد بين يدي الله تبارك وتعالى. إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيت وما للظالمين من أنصار. فدل أهل الحياة الذين نظروا وعلموا وآمنوا، هؤلاء قلوبهم مؤمنة خايفين من الله تبارك وتعالى. ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته، أكبر خزي، أكبر خزي وهو يساق إلى النار. الكافر لما يساق إلى النار يخزى أكبر خزي، يخزى من شنو؟ يخزى لأنه يمقت نفسه أولا. إن شلون كان الإيمان قريب جدا، الإيمان قامت أدلته في كل شيء ولكنه لم يؤمن، جحد كفر، أنس أن يؤمن، استكبر عن الإيمان، فيكون خزي له، خزي له وعار أنه لم يستفد بهذه الإمكانيات التي أعطاها الله تبارك وتعالى له. ثم التحقير بقى الذي يأتيه بكل تحقير، ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار. ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فأمن، هذا محمد صلوات الله وسلامه. ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار. ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد. صلى الله أن يجعلنا من هؤلاء. أستغفر الله لي ولكم كل ذنب فاستغفر. الحمد لله وحده والصلاة والسلام على عبده ورسوله محمد سيد الأولين والآخرين الذي بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح للأمة وجاهد في الله حق جهاده حتى أتاه اليقين من ربه، فصلوات الله وسلامه عليه. مرة ثانية أقول هذا الباب كلما ازداد المؤمن فيه علما ازداد إيمانا. يعني العلم هنا يؤدي إلى الإيمان، العلم بهذه الحقائق الكونية وبهذا النظر، أي نوع من الحقائق الكونية، في خلق الإنسان، في خلق السماوات، في خلق الأرض، في البحار، في أي خلق من هذه الخلق، كلما وقع الإنسان على يعني سر من أسرار هذا الخلق وعلى عظيم صنع الله تبارك وتعالى ونسب هذا إلى الرب تبارك وتعالى ازداد إيمانا، باب عظيم لزيادة الإيمان بهذا بالنظر والفكر. أسأل الله تبارك وتعالى أن يفتح يعني أعيننا على النظر في آيات الله تبارك وتعالى، أن يزيدنا إيمانا. استغفر الله لي ولكم من كل ذنب فاستغفروه. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات، إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافر. أقول قولي هذا. أكبر.